إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيما يتعلق بقضية الصلاة والمحافظة على الصلاة، هناك بعض القضايا بقي الكلام فيها وتوضيحها. من أهم هذه القضايا هي قضية الأطفال والصلاة، وكيف نعود الأطفال على إقامة الصلاة. كثير من الآباء يشتكون من الأبناء، خاصة في سن المراهقة أو قبلها أيضا، بسبب عدم انتظامهم في الصلاة. في قضية الصلاة بالذات، كلما دربنا الطفل مبكرا أكثر، كلما قلت المشاكل فيما بعد أكثر. لكن الإهمال في الفترات الأولى في تعويده على الصلاة، ثم انتظاره إلى أن يقارب التكليف وحينئذ نضغط عليه في الصلاة، يكون في فترة حرجة، وربما يصدر منه التمرد أو رفض الصلاة أو عدم انتظام فيها ونحو ذلك. فنذكر هذا المساء بعض التنبيهات التربوية كي تكون نبراسا في عملية البناء العبادي للأطفال، خاصة فيما يتعلق بركن الصلاة. فيعتقد الأطفال أن كل ما يفعله الكبار صحيح، وأن آباءهم هم أكمل الناس وأفضلهم، ولذلك يحاكونهم ويقتدون بهم، وهم لا يتأثرون في السن المبكرة بالتلقين. يعني في السن المبكرة الطفل يتأثر بالشيء الذي يراه حيا مجسدا في صورة قدوة صالحة تترجم لهم عمليا المعاني المجردة. فأقوى سبب في إيجاد الإلف والحب بين الطفل وبين الصلاة هي أن يرى أباه محافظا على الصلاة، فهذا يؤثر فيه أعمق التأثير. فالطفل خاصة في السنين الأولى لا يدرك المعاني المجردة. لو جبت الطفل كلام على العدالة والنزاهة والتسامح وكذا، هو لا يفقه هذه المعاني المجردة. الطفل يتميز في المراحل الأولى بالتفكير المتحجر، يعني فالتفكير الطفل في الفترة الأولى ما يعني يستوعب المعاني المجردة، وإنما يستوعب ما يراه بالحس، ما يراه أمامه مجسدا في صورة سلوك عملي للأب. فحينئذ يتقمص هذا الأب ويتماهى معه أو يتوحد معه، بحيث يفعل كل ما يفعله الأب أو الأم. لماذا؟ لأنه يرى أن أباه هو أكمل الناس وهو أفضل الناس، فلذلك يحاكيه ويقتدي به. فأعظم وسيلة من وسائل إيجاد الرابطة القوية بين الأبناء وبين الصلاة أن يكون الأب نفسه والأم محافظين على الصلاة بصورة يعني عملية. ولذلك سوف تجد أن الطفل حتى اللي ما وصلش 7 سنين بيحاول يحاكي الأب، يجلس يقف بجواره وهو يصلي ويلتفت له أثناء الصلاة ويشوفه بيعمل إيه، يركع مثله ويظل ناظرا إليه، لأنه بيقتدي به كإمام، هو ما حدش كلفه. لكن دي الفترة السوية، أن الطفل دايما عايز يحاكي الكبير كي يصير مثل الكبار، يفعل أفعال يعني الكبار. أيضا على الأبي أن يستعين بأهم سبب من الأسباب الذي يغفله ويغفل أهميته كثير من الأباء. من أخطر الأسباب في المحافظة على الذرية وتعويد الأطفال على الصلاة، أخطر سبب وأهم سبب وأعظم سبب على الإطلاق، ألا وهو الدعاء، دعاء الله عز وجل لأولاده. فهذا سبب من أقوى أسباب النجاح في هذه المسألة، وقدوتنا في ذلك إمام الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما دعا في دعائه الكريم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فالدعاء سلاح مهم جدا، أن يدعو الأب والأم للأولاد بإخلاص أن تكون ذريتهما يعني مقيمة للصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فأني واظب على هذا الدعاء، لأن يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأول الحديث أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الدعاء هو سبب لتحصيل أي مقصد تريده أو أي هدف سواء في الدنيا أو الآخرة. ماذا يكلفك؟ هتدفع فلوس الدعاء له رسوم؟ ما فيش تكاليف ولا ضرائب ولا هتشتري حاجة. الدعاء يعني قلب مخلص ولسان ناطق يدعو الله سبحانه وتعالى ويطمع في رحمته، والله عز وجل يعني يفرح بالعبد إذا دعاه وإذا تذلل إليه، كما يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، فمن لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الدعاء من أهم مظهر مظاهر العبودية، ويكفي أنه وكلمة العبادة يتعاوران، يصلح أن كلمة الدعاء تأتي مكان كلمة العبادة، كثير في القرآن موجودة الدعاء مكان العبادة أو العبادة مكان الدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة هو العبادة. فإذا هذا سلاح في منتهى القوة، أن الأب والأم يستعينان بالدعاء على إصلاح حال يعني الذرية. أيضا هناك نقطة مهمة جدا في عملية مسألة الضرب، الضرب أو العقاب البدني، وهذه المشكلة الحقيقة من المفاهيم التي تحتاج إلى تعديل في مجتمعاتنا، موضوع الموقف من الضرب خاصة الآن في مثل هذا العصر. فالعقاب البدني اللي هو العقاب بالضرب بيساء استعماله بصورة عجيبة جدا في مجتمعاتنا، ويظهر لسه في ناس متصورة أن الأب الذي يربي أولاده لتربية جيدة هي التربية بالقسوة ويعني بالضرب. أعتقد كانت شائعة جدا في محفظي القرآن الكريم، وكان الحفاظ الكبار من الجيل السابق يفخر يعني بأنه في وسام شرف الشيخ بتاعه عمله له، أنه عمله بطحة في رأسه قد كده ونزف وكذا وكذا، فبيرى دي كانت وسام وأن دي كانت سبب في أنه هو حاله انصلح يعني. فمثل هذه الصورة، هو طب أنت واحد تاني يقولك أنا اتضربنا وطلعنا كويسين، ما احنا كويسين هو مع أننا كنا بنتضرب في صغارين، طيب هو ربنا لطف يعني أنك ما طلعتش مشوه نفسيا، فمش معناه أن دي قاعدة، هو موضوع ذو شجون، وإن شاء الله يعني عما قريب بإذن الله تعالى في يعني درس مفصل حنتكلم فيه على موضوع الضرب الأطفال، وأنا كنت ناوي أتكلم في موضوع بالتفصيل بالذات بعد الطفل الذي تم اغتياله على يد المدرس هنا في الإسكندرية، وكنا نستحي لما يتقال في الإشارات الأخبار في العالم كله مدرس في الإسكندرية يضرب طفلا حتى الموت، فكان شيء مؤسف يعني أن يحصل مثل هذا. لأن قضية الضرب قضية يعني علميا محتاجة نوع من الدراسة والضبط، مشكلة كلها أن الواحد يبقى حاسس بذنب أنه ما يضربش، وخطورة قضايا التربية لما يتكلم فيها غير متخصص، نحن الآن نحترم التخصص في كل شيء، فتيجي في أخطر قضية وهي صناعة الأجيال وتربية الأطفال، وأي حد يتكلم، وبعض الناس تتصور أن ما دام واحد داعية إلى الله سبحانه وتعالى ويتقن دعوة الكبار وبدون أن يكون متخصصا في العلوم المتعلقة بالتربية من حقه أن يتكلم، وعندي كتاب يتكلم على قضية الضرب كأنها مسألة مبدأ مقدس، وأن ما يصحش حد يهاجم موضوع الضرب، وما يصحش أن إيه أن نعمل هذا التقصير، الرسول عليه السلام قال واضربوهم عليه لعشر سنين. فالمشكلة ونفس الشيء يمكن في ضرب النساء أيضا واضربوهن، فالقضية أن موضوع الضرب هو ينظر إليه في الإسلام على أنه دواء، إذا كان دواء لبعض الأطفال فهو يستعمل بشروطه، لكن إذا كان هو نفسه داء يأتي بمزيد من الأمراض النفسية والتشوهات، فالنقطة أن الضرب أن فعل الأمر لا يشترط في كل الأحوال أنه يحمل على الوجوب، واضح؟ لأن الأمر غالبا طبعا ظاهره الوجوب، لكن أحيانا يأتي الأمر لإيه؟ للاستحباب طبعا، وممكن الأمر للإرشاد، يعني الموضوع معلق بالمصلحة بالثمرة، ثمرة هذا السلوك. يعني موضوع الضرب لا ينبغي أن نفصله عن مبدأ تربوي مهم جدا. بعض الناس تفهم أن أنت لو مش بتنهى عن الضرب بإطلاق كأن أنت إيه يعني بتعاند السنة أو بتقصر شيء في الدين أو بتلغي العقاب، عايز الولد يطلع مدلل. ما حدش إطلاقا يعني تربوي يقول أن ما فيش عقاب، ده العقاب ده شيء أساسي جدا في التربية، الثواب والعقاب ده مبدأ أساسي جدا كل المدارس التربوية تقره طبعا وتحرص عليه. فلازم يكون فيه ثواب وفيه عقاب. بس هي سألت التدرج، التدرج في العقوبة وشروط معينة في العقوبة إن شاء الله نتكلم عنها في تفصيل فيما بعد حتى لا نخرج عن الموضوع الأساسي. لكن الذي أريد أن أقوله إن لما بيتكلم ناس كونوا متخصص في العلوم الشرعية أو داعية ما يعطيهوش الحق في يتكلم في مجال هو لم يتخصص فيه. أجيب مثال بسيط، أنا عندي كتابين، كتاب اللي باللغة العربية اسمه المراهقة أسبابها أعراضها علاجها، المراهقة أسبابها أعراضها علاجها. ما الرسالة التي تصل من يقرأ هذا العنوان؟ المراهقة مرض، إن المراهقة مرض. ده يعني رجل فاضل طبعا، الناس الأفاضل وبيتكلم في الشريعة والدعوة وكذا، لكن شوف لما دخل في غير تخصصه بدون أن يتسلح بهذا التخصص يعتبر المراهقة مرض، يعني إدانة، إدانة أخلاقية. المراهق المجرم ده ليه؟ لأنه مراهق بيمر بمرحلة هي من أعظم فترات الحيوية في حياة الإنسان. نشوف الأمريكاني الكافر لكن متخصص مسمي الكتاب إيه؟ ما أحلى أن تكون مراهقا، ما أحلى أن تكون مراهقا. وفي موضوع كنت أود في فرصة إن شاء الله تأتي فرصة نتكلم فيه، يعني كان موضوع عايز أتكلم فيه عنوانه مظاهر الإعجاز الإلهي في خصائص المراهقة. المراهقة هي مرحلة انتقالية بين الطفولة وبين الرجولة. الله سبحانه وتعالى يعني يخلق في فطرة المراهق في هذه الفترة الانتقالية أشياء هي فعلا من إعجاز الخالق سبحانه وتعالى. خصائص المراهقة الطموحات الكبيرة جدا، إن المراهق عايز يغير العالم، مش مقتنع يغير بلده ولا نفسه ولا أسرته ولا مجتمعه، ده هو عايز يغير الكرة الأرضية كلها. تم أو بالدعوات العالمية والأفاق البعيدة، الطموح الشديد. والمراهق دايما عنده أحلام يقظة، وغالبا بتكون بصورة طبعا صحية. الأحلام اليقظة من حق الإنسان أن يحلم، لأن الحلم معناه أنه بيخطط للمستقبل. المهم أنه لا ينفق معظم وقته في الخيال والحلم، لكن الأحلام في هذه الفترة لأن هي وراءها خطط لتنفيذها تؤزه أزل إلى العمل والإنجاز والتقدم. على أي الأحوال لا أريد أن أتشعب بكم أكثر من هذا، لكن موضوع التخصص مهم جدا. واحد بينظر لل، ولو هذا الخطأ الجسيم ممكن نحن نقول ده شيخ، ده داعية، ده عالم، إزاي نغلطه؟ لا، هو يغلط لأنه غير مختص، لازم يكون متخصص. ورأينا بعض المدارس الإسلامية لما فرطت في اشتراط الحصول على مؤهل تربوي، كان أي مدرس يعني أي واحد جامعي مهندس خريج هندسة أو أخت حتى في مدارس البنات خريجة هندسة خريجة علوم خريجة كذا، ما دامت هي أخت ملتزمة وغير متخصصة فتذهب وتدرس. فأحدثنا هؤلاء المدرسات اللي هم غير تربويين مشاكل كبيرة جدا في موقف البنات من الالتزام بسبب عدم احترام أصول التربية. التربية علم وفن، مش التربية بتيجي. مشاكل كبيرة جدا في موقف البنات من الالتزام بسبب عدم احترام أصول التربية. التربية علم وفن، مش التربية بتيجي كده شيء عشوائي، دي لها قواعد ولها أصول لازم إنسان يدرسها. في حين ممكن نجد مدرس مش ملتزم ومختص لا يحدث نفس الأضرار في نفسية الأولاد. فيعني هذا فيما يتعلق بما نلمحه من الدخول في مجال تربوي بدون اختصاص، ده شيء مهم جدا. على أي الأحوال نركز ثاني على النقطة الأساسية، وهي أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب. وبعدين حتى الضرب سواء أبيح ضرب الأطفال أو ضرب النساء، حتى زي ما قلنا الضرب هنا الأمر ليس للوجوب، ده للإرشاد، يعني تتعامل معاه مثل الدواء، لو تعين كدواء بنستعمله بشروط، لكن لو هو نفسه كان داء هيزيد التمرد والنشوز والثورة والجنوح رحمكم الله. ففي هذه الحالة هذا يصبح داء وليس دواء، فما داعي له. و وانت مش مقصر، انت بتنظر للمصلحة. وبعدين الأب يظل مقصر من 7 سنين 8 سنين 9 سنين، يجي عند 10 سنين يبدأ يفوق، يقول 10 سنين صلي، ما يصليش اضربه. طيب انت ما مشيتش في السلم المتدرج، لازم في خطوات قبل كده. لا، هو عايز يقفز مباشرة الى الضرب في حين انه ظل يفرط في تحريضه على الصلاة يعني من قبله. فالعقاب البدني بشروطه، وشروطه مهمة جدا، من اهم الشروط انه ليس ضربا مبرحا. يعني في نقطة مهمة جدا، يعني حتى عند اخلاق النبلاء او اخلاق الفرسان او في الرياضات العنيفة، ليس من الانصاف ان انت تبقى يعني تبقى انت مثلا بطل في كاراتيه او جودو او اي نوع من انواع المصارعه، وبعدين تيجي عند واحد في عركه في الشارع تستعمل كفاءتك ضده. هذه ليست اقل شيء، انها مش من المروءه. بتستعمل كفاءه، مفيش تكافؤ بين الطرفين. انت تروح تتشطر على ايه؟ واحد مصارع زيك في الحلبه، لكن في الشارع مع واحد عادي غلبان تستعمل كفاءتك. اعتقد ان هذا مما يدان يعني في قوانين الرياضه، البوكسينج والحاجات زي كده يستعملها مع واحد ما نفس الشيء. يعني هل الطفل كفء لك؟ حس طلع أقصى ما عندك من طاقة في ضربه، ده إجرام. هذا ليس له أي علاقة بالإسلام على الإطلاق. الضرب ضرب تربوي، ولذلك يمنع الضرب في حالة الغضب، لا يجوز إطلاقا الضرب الشرعي التأديبي بشروطه طبعا، لا يجوز أنه يضرب في حالة الغضب، لأنه في حالة الغضب إذا ضرب فهو يعالج نفسه مش بيعالج الطفل، هو بيشفي إيه؟ غليله. هو منفعل اغتاظ من الطفل لأنه أخطأ خطأ معينة، فبيضرب لكي ينفس على الغضب الذي اشتعل في داخله، ولا يتوقف عن الضرب حتى يستريح يطلع شحنة الغضب. فهنا ده مش ضرب تربوي، لا علاقة له بالضرب التربوي، لأن الغاية هنا إيه؟ تنفيس عما في داخله هو، حتى لو شوه هذا الطفل أو كسر له يعني عظما أو كذا أو كذا. فالضرب التربوي الشرط الأساسي له أنه لا يجوز الضرب في حالة الغضب إطلاقا من المربي، لأن ضرب مقصود به هدف. فله شروط إن شاء الله نتكلم عنها فيما يعني بعد، لأن طبيعي لو الطفل تعود على الضرب، بجانب أن هذا يجرح يعني كبرياءه أو يجرح احترامه لذاته ويعود على أنه يهان، بيحصل نوع من الإيه؟ التعود، تطبيع مع الضرب. مش مشكلة، أقصى حاجة عندك الضرب تضرب، فما يهم وما يتأثر. فكثرة استعمال هذا العقاب يفقد قوته كسلاح، بيستهين بالطفل، بيتعود عليه خلاص ويفقد الإحساس بالإهانة حتى أو بالألم، فبالتالي لا يجدي استعماله فيما بعد. فلذلك ينبغي إذا استعمل أن يكون قليلا جدا وبالشروط كما يعني ذكرنا. أيضا الأب عليه أن يعلم ولده الوضوء والطهارة بالشرح النظري ثم بالتدريب العملي المتكرر، ويسمح له بالتطبيق أمامه، إن أخطأ علمه ووجهه بلطف وبدون تعنيف. إذا أتقن الوضوء مدحه واحتضنه وقبله مشعرا برضاه عنه، وهذه أحد سورة سورة الثواب. يعني الثواب مش شرط يكون رشوة كل مرة نديله فلوس أو نجيب له حاجة حلوة أو كذا، إنه لازم كل حاجة لازم ندفع له رشوة فيه، لا، لازم يتنوع الثواب وكذلك العقاب. فمن الثواب أنك أن تحتضنه، أن تربت على كتفه، أن تخرجه في نزهة، أن يعني تثني عليه، تشعره حتى بمجرد ملامح وجهك أنك راض عن سلوكه، هذا ثواب، وهذا يعني تشجيع. أيضا يمكن أن يعلمه فضائل الوضوء وثواب من يحافظ على الوضوء كي يحفزه على أن يحرص على ثواب الوضوء. منذ السن الباكرة يتم تعليمه الصلاة دون ما توجيه مباشر. يعني التوجيه المباشر هو الطفل ساعات لما احنا بنضغط عليه يبقى الأب حريص على أن الولد يطلع بيصلي يحافظ على الصلاة، لكن بيثقل عليه جدا بحيث ترتبط الصلاة بأنها هم بالنسبة للطفل، هم ومسؤولية وواضح. فبدل من يعني لو يعني في ممكن وسيلتين، ممكن وسيلة يضغط على الطفل جدا بحيث يكره المسجد ويكره الصلاة في المسجد أو الصلاة نفسها، ده واجب. وممكن طريقة أخرى، يعني كنت أنت بتجبره على أنك تاخده معاك المسجد من صغره، عشان تعلم الصلاة والمسلم كذا إلى آخره، وبين أن أنت تحببه في أن الصلاة دي مكافأة، لو عملت كذا في البيت أخذك معايا المسجد، فبتربط له الصلاة بشيء على أنها مكافأة، أو أن دي خلاص هو كبر دلوقتي أهوت وبيروح المسجد، أنت لسه صغير مثلا لسه ما تجيش المسجد أو مش هتقعد هادئ في المسجد أو نحو ذلك، لكن بتقول له لا أنت الآن كبير، لو عملت الموضوع الفلاني حافظت على الهدوء أو فعلت كذا أو كذا أو ساعدت والدتك سأصطحبك إلى المسجد، فأنت بتجيبها في سياق أنها مكافأة، مش أن أنت تجيبها له أنه عبء عليه منذ الطفولة. قلبك أنا ساعات الآباء يكتشفوا أن موضوع التربية موضوع مهم وموضوع أساسي جدا وخطير، فبيوصل بيحصل ساعات نوع من الوسواسة في موضوع التربية، بيخنقوا الأطفال، يخنقوا خنق لحد الطفل بيجيله اكتئاب فعلا، طفل بيبقى عنده اكتئاب انه بيكتم على نفسه جامد جدا وكل حاجة بحجة التربية. الطفل اللي يطلع سوي هو الطفل اللي احنا بنسيب له أقصى مساحة من الحرية، الطفل الحر بيسموه فيه طفل متكيف وفيه طفل الحر أو المبدع، فبقدر المستطاع ما نكترش الضغط على الأطفال، سيبه يعيش بحرية. وفي توجيه طبعا بيحصل، بس ايه ان الام تقعد ما وراهاش شغله الا البنت او الولد قاعده له طول النهار بحجه انها عايزه تربيه، فتتدخل في كل شيء، واضح؟ ف طفل متكيف يقول لك انتوا عايزين مني ايه دول عشان سكتهم عشان يسكتوا ويسيبوني في حالي، عايزين الواجب هعمل لهم الواجب، عايزين حافظ على هدوم حسيب عامل، يعني هو متكيف اللي هو ماشي حاله بيتقش الروح عشان ما حد يريح دماغه، فده الطفل المتكيف. طب هو بيقتل يعني مواهبه في هذه الحاله ايه؟ بتتخنق. لكن الطفل الحر يعني مثلا بالذات لما بنشوف في تعويد الطفل على الاخراج يعني او استعمال الحمام او نحو ذلك، في اخطاء شديده جدا بتحصل، قهر وتكليف ما لا يطاق، او الطفل عايز ياكل بنفسه فالام الجاهله بالتربيه تقول لك هيقذر السجاد والترابيزه وهدومه، سيبيه اتركيه لطخ الملابس ووقع على الارض، ايه المشكله؟ لان دي علامه صحيه كونه بيبدا عايز يستقل، ده النمو، ان هو بينمو دلوقتي الان وصل لمرحله يريد ان يباشر ووائفه بنفسه، فده نمو، ما توقفش النمو سيبه ينمو، ايه المشكله لما يبدل هدومه؟ ايه هيحصل ايه؟ او وقع على الارض، او ممكن الام تحترز بطريقه او باخرى، لكن لا تعوق نمو السوي لهذا الطفل. فالطفل المبدع والطفل الحر ما تخنقهوش، واضح؟ في انضباطه كل، لكن الخنقه اللي انا بتكلم على، انا يعني كثير امهات جات لي مع زوجها وبالطفل فما لهاش شغله في البيت خالص غير هو او البنت، ما عادها قدامها اقل حركه علشان بحجه ان عايزه تطلعها متربيه، ما فيش اي نوع من الحريه خالص اطلاقا، ما بتقدرش تعيش طفوله، فبتعملها ايه؟ ضد المبدا المهم اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو ايه؟ طفلك ليس انت، دي مهم جدا، ان الطفل مش هو، مش انت، مش نسخه منك، ولا عنده خبراتك ولا عنده نضجك ولا عنده علمك ولا حكمتك، فسيبه يعيش بوضع عادي طبيعي بقدر المستطاع في حدود طاقته وامكاناته. فالموضوع ان بحجه ان عشان يتربى مش سايبين له اي فرصه يعيش كطفل، لا ده عايز يعيش في سنه هو ويبقى مسؤول زي هو، يبقى فاهم الغلط والصح زي ما هو فاهم الغلط والصح. طيب هو لابد يتدرج في فهم الخطا والصح وهذه الاشياء. اي نعم. فعلى اي الاحوال هو افضل شيء زي ما قلنا اقوى وسيله لتحبيب الاطفال في الصلاه ان انت نفسك او الابوين يكونان قدوه للطفل، هو هيتشرب تماما حب الصلاه تماما وبدون توجيه مباشر، وده بيأتي مبكرا ممكن بتاع 3-4 سنين يعمل كده، وطبعا بتلاحظوا هذا الشيء، وذلك جات الشريعة بقى بتسهل تماما، يعني ممكن يصلي وهو لا يحقق يعني بعض شروط الصلاة كستر العورة، لا يشترط في صحة صلاته ذلك، سيبه يصلي كده، فشوف التسهيل والتخفيف، اتركه يصلي حتى لو كان غير محقق لهذا الشرط. وتعرفون حديث الصبي الذي كان يؤم النساء، ها فيعني الطفل بيتسهل معاه في مثل هذه الأشياء. وانتوا بتلاحظوا أكيد بتلاحظوا أن لو الأب نفسه بيحافظ على الصلاة النافلة مثلا في البيت والجماعة والأم تصلي أو ما تسمع الأذان، الطفل على طول بيحصل ربط يحصل تعلم شرطي. الأذان أذن هو اللي يقول بقى لأبيه ينبهه أن الأذان أذن، مش هتروح الجامع أو يحضر له النعل مثلا كي يلبس، هو فهم خلاص البرنامج بيمشي إزاي. فدي زي ما قلنا قبل كده التربية مش حصة التربية، مش التربية أن أنت تقول للأولاد حملكوا جلسة في الأسبوع يوم الجمعة بعد العصر مثلا، دي حصة التربية علمكم التربية إطلاقا، ما تجيش كده أبدا. التربية عملية مستمرة ولا تتوقف، كل سلوك أمام الطفل هو تربية له. يعني عشان كده حتى الفضل الإنسان ينقي حتى سواق الأوتوبيس اللي بيروح في المدرسة لازم ينتقى، لأنه بيربيه بيقعد معاه ساعة مثلا على الأقل، الأوتوبيس نص ساعة رايح نص ساعة جاي، فسواء هذا الرجل ألفاظه طريقته في الكلام هو هيشرب منه هيتأثر به. فموضوع التربية في كل مكان، الطفل بيتربى ما فيش حس اسمها تربية، كل سلوك هو تربية. فإذا رأك محافظا على الصلاة تذكر الله تصلي أمامه بخشوع، سيبدأ بمحاكاتك لأنه يراك كأكمل إنسان أمامه فيريد أن يقتدي بك في كل شيء. فيمكن أن يكرر الأب صلوات النوافل على مشهد من أولاده، والأولاد يتأثرون أعمق الأثر إذا رأوا أباهم يمرغ وجهه لله ساجدا قائما خاشعا قد استغرقته الصلاة وصرفته تماما عما حوله. تلاقي الطفل برضه في الأول يستوحش جدا لما تسيبه وتصلي، لكن مع الوقت بيفهم أن اللي يدخل في الصلاة ما ينفعش يتكلم، ما ينفعش يأكل، ما ينفعش يشرب، ما ينفعش يستجيب له إذا طلبه في شيء. هو يعني بيشرب هذا المفهوم من خلال يعني السلوك يعني. فهذا يغرس في نفوس الأطفال عظمة الله سبحانه وتعالى، كما أنهم بهذه الطريقة اللي هي يسموها التربية بالعادة، شيء معتاد ومتكرر فبينطبع في ذهن أو في سلوك. التربية بالعادة المحافظة على شيء معين بصورة رتيبة ومنتظمة، فبهذه الطريقة يتعرف على أعمال الصلاة ويحب الصلاة. من التوجيهات في هذا الأمر أن لا يشتد الأب مع الطفل قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة، فاتركه يقلدك على أي حال ولا تنهى عن التقليد، خليه يصلي، لأن زجره في هذا السن وهو غير مكلف ينفره من الصلاة ويكرهه فيها. فإذا بلغ السابعة، طبعا انتبهوا جيدا من السابعة بالتقويم الهجري مش بالتقويم الميلادي، يعني سبع سنين بالتقويم الايه الهجري مش الميلادي، عشان ما يبقاش الولد طبعا غالبا او دائما السن اللي يتم السابعة قبل الايه الهجرية قبل الميلادية، فالشرع يربط الأحكام دائما بالتقويم الهجري. ففي هذه الحالة يجب على الأمر الأبي أن يأمره بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. فالأمر هنا للأب أو المربي، فيجب عليه أن يأمره بالصلاة وإن كانت الصلاة غير واجبة على الطفل. فهنا أيضا يأمره بتحصيل شروط الصلاة كالطهارة وستر العورة. لا ينبغي أن يمر تاريخ إتمام سن السابعة مرورا عابرا، لازم نديله تنبيه أن ده حدث نقطة تحول في حياته، وصول سن سبع سنين. هذه الحالة دي مش حفلة عيد ميلاد، ده مش احتفال بعيد ميلاد، لا دي تسليط الضوء على هذه النقطة من التحول في حياته، انه الان اصبح عنده سبع سنين. فممكن نربطها له بقى بايه، بحفلة بهيجة، احتفال بهيج، انك وتبدأ تقول له من قبلها بسنة مثلا، انت لما تبقى عندك سبع سنين هنجيب لك صحابك، لان انت هتبقى عندك سبع سنين بقى وساعتها هتصلي وتتوضأ وكذا وكذا، فتحاول تخلي له دي نقطة التحول تسلط عليها ضوء جامد، وانها نقطة بهجة مش هم انه هيتحمل الى شخص مسؤول، لا ان دي مناسبة جميلة جدا ومناسبة عظيمة، وهنخليك تجيب صحابك معاك وتعمل له بقى تجيب له الاشياء اللي بيحبوها، وهذه الاشياء بمناسبة ممكن تجيب له مثلا ساعة عشان تساعده على ضبط اوقات الصلاة او منبه وهكذا. يعني ان انت بتحاول تربطها له انها مناسبة سعيدة ومترقبها من بدري وهي اليها. فلا ينبغي أن يمر تاريخ إتمامه سن السابعة مرورا عابرا، بل يعمق حال هذا الحدث الهام من خلال إعلامه قبلها بأنه مقبل على أمر جميل وأمر عظيم، وهو اقتراب موعد أمره بالصلاة. فإذا بلغ السابعة وصلى أول فرض، جمع له أبوه بعض أصدقائه وإخوته في حفل صغير ابتهاجا بهذه المناسبة الطيبة، مش حفلة عيد ميلاد، أن هذا ليس من الدين، لكن أنا أقصد يعني تحبيبه في هذه النقطة الفاصلة في حياته. وكما ذكرنا ممكن يقدم له ساعة يد، وبالذات لو ساعة تشير لمواعيد الصلاة، فيعني دي بتساعد على يعني تحفيزه على أداء الصلاة في وقتها. ينبغي متابعته في مدى انتظامه في الصلاة وتذكيره بها وتكرار الأمر بها دون ملل. فإذا شغل الأب أو غاب، وكل من يقوم بمتابعته وأمره بها خلال فترة غيابه أو شغله. هو الحل في الحياة مع الأولاد أن الأب يأخذ العيال معاه المسجد، الأولاد والأم تصلي، تخلي التانيين يصلوا معاه، ده أفضل طريقة، بدل ما صليت ولا ما صليتش يقول لها صليت أنت كذاب ما صليتش، طب أنا ما شفتكش، وتبدأ الصدمات اللي بتحصل، وبيحصل بقى فقد الثقة. وقل من الآباء أنه إيه يفوت، يعني ممكن يعمل نفسه مش واخد باله ويهتم بطريقة أخرى بعد ذلك، لكن ساعات بيحولوها النجل التحقيق وإدانة ونيابة وكذا، في حين الصلاة مش واجبة عليه، لكن المسألة كل هدف كله إيه؟ إنه إذا بلغ سن التكليف يكون الصلاة جزءا من كيانه، جزء من كيانه، ما يقدرش يعيش أبدا بدون صلاة. واضح؟ فيعني روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير، فإن الخير عادة، زي ما قلنا التربية بالعادة. لا بأس أيضا بمكافأته أحيانا لانتظامه يعني في الصلاة، ممكن يكافئه بهدية أو بفسحة أو بشيء من هذا بسبب أنه حافظ على الصلاة. والمكافأة لازم المكافأة تكون عقب الفعل مباشرة. لما تحب تكافئ الطفل ما تجيش الأم تقوله لما والدك يجي بالليل أقول له يجيب لك حاجة كذا وكذا، ما تأجلش أبدا، لازم الربط يبقى مباشر سواء في الثواب أو العقاب، يعني بعد الفعل مباشرة، أول ما يعمل الفعل الجيد تكافئه عليه مباشرة، ما تأجلش، لأن التأجيل يفقده معناه، عشان يربط إيه بين الفعل وبين الثواب، أو بين الخطأ وبين يعني العقاب. لكن ما لا يواظب على أنه كل صلاة يعني يتلقى بقى هدية، وفي أطفال ما بيصليش غير بتسعيرة، يبقى محضر العلبة بتاعته لازم تديله مبلغ في كل صلاة، فطبعا المفروض لا نواظب على الثواب المادي، لكن ننوع الهدية، في كل مرة تبقى هدية حتى لو كانت مجرد التشجيع أو أنك تحتضنه أو أنك تثني عليه أمام الأقارب بمحافظته على الصلاة. لكن برضو نتوقع المدح الكاذب، الغلو في المدح، لأن طفل بيكون أذكى بكثير جدا مما نتخيل، هو بيعرف إمتى المدح يكون كذب وإمتى المدح يكون حقيقي، فتمدحه بصدق بالشيء اللي بيفعله على حجمه بالضبط. أما الدجل والمبالغة والمجاهرة هو يفهم أنك تكذب، ما نقولهوش إذا كنتش هتصلي هتدخل النار، يعني موضوع استعمال النار والتخويف من النار بصورة مبالغ فيها أمام الطفل لسبب بسيط جدا، هو في الحقيقة أنك أنت هتبقى كذاب مش هو. هل الطفل ده لو لم يصلي هيدخل النار؟ فما تقولهوش هتدخل النار لو كذبت، هتدخل النار لو المهم. أنا مرة كطفل كنت بتكلم معاه، أبوه مفهمه حاجة زي كده، فهو الولد بيرد على أبوه فقال له: لا أنا الأعمال الصالحة اللي تكتب لي، الأعمال السيئة ما تكتبش علي، أنا لسه ما وصلتش للسنة. إيه الصحيح عنده محن كثيرة مبكرة، لكن الوسائل التعليم دلوقتي والثقافة متوفرة جدا بالنسبة لهم. الأطفال الآن بيتكلمون باللغة العربية الفصحى، الفصحى تلقائي، محدش قال لهم ليه، كسرة السيديهات والحاجات اللي بيسمعوها باللغة العربية، فأصبحت جزء من ذلك. تفاجأ لما طفل يستعمل مفردات أنت ما تعلمتهاش غير بعد 20 سنة، الآن بيستعملوا المفردات بطريقة طبيعية جدا، فهو عندهم حظ أوفر في موضوع التعليم، وسائل التعليم الآن والتثقيف أوسع بكثير جدا، الكمبيوتر والأشياء دي كتير قوي يعني. فلما تقول له ان انت لو كذبت هتروح النار، هو بقى لو ولد لمد شويه كمان هيقول لك ايه ده، انت هتروح النار عشان انا غير مكلف. وانت دلوقتي بتكذب عليا لان مش هروح النار لو كذب، ودي حقيقه. فكن حذرا في الكلام، واضح؟ فانت يعني دائما ترغبه بالثواب اكثر، تحببه في التدين وفي الطاعات بالترغيب. لكن ممكن يعني ممكن ايضا ان تقرن الامور المحببه بالصلاه. اذا كان في ميعاد نزهه مثلا، خلي حياتك تبقى مربوطه دائما بمواعيد الصلاه. تقول له بعد صلاه المغرب هفسحك مثلا في المكان الفلاني، او الموضوع الفلاني هنعمله بعد صلاه العصر. يعني اربط الجدول اليومي عشان تبقى الصلاه جزء من ايه، من كيانه. لان الصلاه خمس صلوات، اكيد ممكن بعض الوظائف تربط بسهوله بمواعيد الصلاه. فاربط الامور التي يحبها، اربطها بالايه، بالصلاه، فيتحفزون لذلك ويستعدون للصلاه في وقتها لانها تقترن بشيء محبوب لديهم. كذلك يرتب الأب جميع مواعيده مع أولاده بأوقات الصلاة، فيتعلمون تنظيم الوقت وتنظيم الحياة بناء على أوقات الصلاة. أيضا يذكرهم بين الحين والآخر بفضائل الصلاة من القرآن الكريم والسنة الشريفة، حتى يكتمل تصورهم الفكري عن الصلاة ومنزلتها. أيضا يعود الصبي خاصة بعد سن العاشرة أداء السنن الرواتب مع الصلوات المفروضة، ويحرص على قيام الليل ولو جزءا يسيرا. فيعلن الأب لأولاده أنه سيقوم ليصلي في الليل الساعة كذا، ويتركهم يتنافسون فيه الاستيقاظ في ذلك الوقت دون أن يوقظهم الأب، لأن لو استيقظ بإرادته هذا يقوي عنده الإرادة والاعتماد على يعني جهده الذاتي، بل وعليه أيضا أن يخفف فيه الصلاة، يخفف في الصلاة لا يطيل عليهم في الصلاة. ومن نعس منهم أمره بالنوم رفقا به، لأن هذه نافلة. فإذا قصر الولد في الصلاة بعد العاشرة وجب على الأب وعظه وتذكيره بالنصوص الشرعية في الصلاة، فإن استمر في تهاونه أغلظ له في القول وعنفه وهجره، حتى ممكن أن تصل حسب الخطأ بقى، لا يكلمه أو لا يمازحه، وهذا نوع من العقاب، ويحرمه من بعض الأشياء المحببة لديه. فإذا فشل العقاب النفسي يلجأ الأب إلى العقاب البدني بشروطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وكما ذكرنا المربي لابد أن يقدم أسلوب الترغيب وأسلوب الإثابة والتشجيع، وعلي أن يتجاهل تقصير الطفل في بعض الأوقات، يتجاهل أحيانا تقصير الطفل مع حسن الإشارة والتلميح دون التصريح. فإن أصر يعاتبه سرا ويعبس في وجهه، فإن أصر يعاتبه جهرا أمام أسرته بدون شتم أو سب أو تحقير لذاته، لأنه غير جائز إطلاقا في التربية التحقير، أي نوع من الانتقاد يوجه الطفل في تحقير لذاته. يعني المعروفة القاعدة بتقول يعني لا تلصق شارة يعني أو بادج على الطفل، يعني فاشل، حرامي، كذاب، وهكذا. يعني ما ينفعش تعلق على الطفل يفطر بصفة معينة، لأنه هو بينمو، ما ينفعش إدانته أبدا بأنه كذاب مثلا، أو أنه حرامي سارق أو كذا. لماذا؟ بينمو. فلا، أنت بتضع ليه حكم لسه عجينة بتتشكل، لأن دايما في أمل في إصلاحه، خاصة في السنوات الأولى ويمكن إلى سن 18 كمان يبقى قابل إلى حد ما للتغيير، فأنت بتفوت الفرصة عليه وتحطم يعني نفسيته. فمن الخطأ أنك تقوله أن أنت فاشل، لكن ممكن تنتقد الفعل، أنت فشلت في العمل الفلاني، مش ان هو فاشل في كل حاجه فاشل، او انت مفيش فيك امل، او مفقود فيك الرجاء. ها، كل هذا تحطيم، لان هذا فيه تحقير للذات، فتحقير الذات خطر جدا على الطفل او على اي انسان، لان الانسان زي بيحتاج للاكل والشراب والهواء وهكذا، احتياجات الاساسيه مهمه جدا، احتياج الى التقدير، الحاجه الى التقدير والاحترام، واضح؟ فحتى الطفل يحتاج، زي ما بيحتاج للاكل والشرب يحتاج انك تقدره. ها، ورأينا في السنة نماذج عظيمة جدا لمثل هذا التقدير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالصبيان يسلم عليهم، يسلم على الصبيان، وهو خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وآله وسلم. فموضوع الحاجة إلى التقدير، والحاجة إلى يعني حسن تقدير الذات. فأي نوع من النقد بيحطم وبيجرح احترامه لنفسه، هذا خطر جدا عليه في كل حياته بعد ذلك. فيجب أن العقاب أو الألفاظ الشديدة إذا استعملناها ما يكونش فيها إيه؟ فيها انتقاد للفعل مش له هو كشخص. واضح؟ فإن تمادى بعد كل المحاولات السلمية، إن تمادى في ترك الصلاة فيهدده بالضرب تهديد، ويمكن يعلق العصا، بس خليه يشوفها، يعني يشوف في عصاية متعلقة هي للي إيه مش بيصلي حيث يراها. وطبعا إذا ضرب لابد من شروط كما ذكرنا في الضرب، أنه الضرب لا يحصل بأي حال قبل سن العشرة. والغريب أن معظم الضرب يحصل قبل سن العشرة للأسف الشهيد. هو الناس عايزة تتبع هواها، فعلشان يعاند ويسوغ أفعاله يقول لك الرسول قال واضربوهم عليه، ما هو يضربوهم عليه عشر. فإذا كان الصلاة نفسها لا يضرب عليها في سن عشرة، يبقى مفيش شيء أهم من الصلاة. فعملية الضرب قبل سن عشر سنين دي شيء غريب جدا، يعني بعض الآباء يلجأ للضرب والموضوع ما في شيء أهم من الصلاة، والصلاة لا يضرب عليها قبل عشر سنين. فما ينبغي الضرب إطلاقا في السن إلا العشرة، لا يضرب الطفل إطلاقا يعني. والمربي أيضا عليه أن يدرك أن الضرب هو وسيلة علاج إذا لم توجد وسيلة غيره، ووسيلة إصلاح، وليس المقصود من الضرب إهانته وتحقيره وتشويه نفسيته. ليس الضرب أيضا وسيلة انتقامية يقصد بها تفريغ شحنة غضب المربي وإراحة نفسه، لكنه في هذه الحالة يكون يعني ضرورة تربوية لمصلحة الطفل. ولذلك فلا يحل أبدا للمربي أن يقدم على الضرب وهو غضبان أو هو ثائر، لابد أن يكون. ولذلك فلا يحل أبدا للمربي أن يقدم على الضرب وهو غضبان أو هو ثائر، لابد أن يكون في منتهى الهدوء. كما يعني كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا أراد أن يعاقب رجلا أخره ثلاثة أيام قبل ما يحكم عليه، كي يضمن أنه إيه إذا كان في فورة غضب تكون قد يعني ذهبت. أيضا ألا يكون الضرب شديدا مبرحا، لأن كما ذكرنا على أقل مش مروءة أن أنت تستعرض عضلاتك أمام طفل صغير بحيث تطلع كل طاقة الضرب التي عندك في مثل هذا الطفل البريء، دي سفاهة في العقل أيضا. وإنما هو ضرب محكوم يعني ضوابط معينة. فلا الضرب شديد ومبرح، الآلة نفسها فيها شروط أن تكون معتدلة الحجم ومعتدلة الرطوبة، لا يزيد على ثلاث ضربات، وللوالد أن يزيد إلى عشر ضربات بحد أقصى، ممنوع تماما الاقتراب من الضرب أو الأجزاء الخطيرة من البدن، لا يكرر الضرب أبدا في الموضع الواحد بل يفرق، ويترك بين الضربتين زمنا يخف به آلام الأولى. لابد أن يكون الضرب على تقصير حقيقي، في تقصير حقيقي لا على شبهة ولا على سوء ظن، ولابد أن يتناسب العقاب مع حجم الخطأ ونوعه. من العلامات من الكلام الجميل الذي ذكره الفقهاء في موضوع الضرب أن الأب يتوقف عن الضرب إذا ذكر الغلام الله عز وجل أو إذا استغاث بالله، إذا استغاث بالله أو ذكر الله وهو يضرب يتوقف عن الضرب، أن هذا درس عظيم جدا أنه يستغيث بالله وأن هذا سينجيه. فإذا استغاث بالله أو ذكر الله تتوقف عن يعني الضرب. أيضا لا يكرر المربي العقاب بقدر الإمكان حتى لا تفقد العقوبة قيمتها فلا يبالي بها الطفل. هم جماعة المدرسين لهم حقيقة آراء، لأن يظهر بيتعاملوا مع نوعية جديدة من بالذات الشباب اللي هو بتوع إعدادي وثانوي، يمكن بتبقى فيه سلوكيات صعبة جدا من الأولاد وبيتمادوا، وبنسمع أشياء حقيقة تشيل يعني بتحصل مع المدرسين، ونسمع برضو من المدرسين الموضوع التعليمي في مصر يعني عايز يتنسف ويتبنى تاني من جديد الحقيقة. نعم. فإذا كان الأب قد قصر في أمره بالصلاة في السابعة فلا يستعمل معه العقاب البدنية مباشرة بعد العاشرة وقد قصر في تعويده، بل يتدرج معه ويمرنه ويعوده عليها من جديد. يبقى قصر طول الوقت في الرفق وفي التدريب من السابعة وجاي في العاشرة ما بيصليش، راح داخل في موضوع الضرب يعني. أيضا يعود الطفل على صلاة الجماعة منذ الصغر كي يتعلق قلبه بالمسجد، وهناك يتعرف على العلماء ويمارس عمليا آداب الإصغاء في مجالس العلم. هذا وإن الحرص على مشاركة الكبار في أفعالهم ميل طبيعي عند الطفل، فليستثمر في هذا الموضع أنه يبقى حريص يعني يشارك الكبار ويشعر أنه مع الكبار، فيمكن اصطحابه إلى المسجد، ولكن طبعا يكون طفل مميزا لا ينجس المسجد مثلا ولا يعمل جلبة وضوضاء وحركة أثناء الصلاة بحيث يشوش على الناس في الصلاة، لأن كما ذكرنا. لكن ممكن أب يضطر أحيانا، واحد ماشي في مشوار وأذن للصلاة مضطر يدخل المسجد بالطفل المشاغب، فبرضو المصلين المفروض يكون في نوع من التحمل يعني إنه الولد بيعمل ضوضاء أثناء الصلاة. ففي هذه الحالة يعني نتغاضى، إذا اعتبرته ابنك لن تتأذى به. لكن بيحصل من الكبار عقب السلام ده وانصراف الصلاة ضوضاء أكثر من الضوضاء التي عملها الطفل أثناء الصلاة وعدم احترام للمسجد. فبرضو قد يوجد بعض الأباء أو الأمات تضطر لأجل الصلاة إنه يدخل المسجد مع طفل من هذه النوعية. ففي هذه الحالة المفروض أن الناس تتحمل، لأن يعني لابد أن ننظر لهؤلاء الأطفال نظرة حقيقية أن هؤلاء هم المستقبل، مش كلام بتاع مواضيع الإنشاء، هم المستقبل الحقيقي. فبالتالي نحن لابد أن نترفق بهم لأنهم هم فعلا لبنات يعني المستقبل المنشود. أيضا قبل اصطحاب الطفل المسجد يهيئه، يوصف له شكل المسجد حتى لا يفاجأ، ويكثر من ذكر المسجد أمامه ويقرن المسجد بكل شيء جميل، كان يقول له مثلا اشتريت لك هذه الحلوى من قرب المسجد أو من المحل الملاصق للمسجد، فتربط له الشيء الذي يحبه بإيه؟ بالمسجد. مثلا إذا مر معه بقرب المسجد يقول له انظر هذا المبنى الجميل النظيف، هذا المسجد وسوف أخذك معي قريبا كي تصلي فيه مثلا، فيشوقه الأول ويحببه فيه المسجد. يهيئ أيضا جو المسجد قبل اصطحابه إليه، يعني يتفق مع بعض المصلين أو مع الإمام أو المؤذن أنه إذا أتى بالطفل يتفق مع هؤلاء ومع الجيران أو أبنائهم أن يحتفوا به، لما يجي معايا عملوه بإيه؟ بلطف وتودد حتى يحب المسجد ويحس بالأنس فيطمئن لأهل المسجد ورواده. الموضوع هيستحق كما قلنا، هذا هؤلاء هم المستقبل، فالمطلوب تحبيبهم في المسجد وربطهم ربط قلوبهم به. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني إذا خرج كأنه بيطرق قلبه داخل المسجد ولا يهدأ حتى يرجع إلى المسجد في الصلاة التي تليه. فهذا الذي نريده من الأطفال، أن يحبوا المسجد ويحبوا أهل المسجد. يعني كنا تكلمنا قبل كده الفقه زمان على إخلاف الفقهاء، لو الطفل المميز تواجد في صفوف الكبار نفعل معه إيه؟ وبعض الفقهاء يقول لا نرجعه الوراء ويعملوا صف مع لوحدهم، وفي قول تاني ان لا، ما دام سبق وما دام يميز بين الصلاة وبين اللعب لا تعتدي، وجاء مبكرا ياخذ حقه حتى في الصفوف الاولى ما دام هو مميز، مش بيعبث في الصلاة ولا يشوش على الناس في الصلاة، وجد ولد يعني جدي وسبق الى المكان ما حدش يشيله من المسجد، لان طبعا بتجرحه جدا تجرحه جدا لما بتسحبه. فأنا طبعا نفسيا منحاز تماما لهذا الرأي، أن لا تجرح الطفل ونحن محتاجون إليه، إحنا محتاجين لهذا لأنه هو ده المستقبل، نحببه في المسجد. لكن تجيبه أمام الناس كده تسحبه كده من هدومه وترجعه وراء إلا إذا كان بيشوش، يعني في أطفال بيشوشوا جامد جدا. أي تفضل. الكلام عام، ما دام لا يشوش على الناس وسبق إلى المكان فهو حق به. نعم، يعني كل الكبار تأخروا وما جاش مبكرا غير الطفل، إذن هو جدير بالمكان ما دام مميزا، بدليل أنه يصلح أن يأمه، هو مش الطفل المميز يصلح أن يأمه ما دام يحسن للصلاة ويفرق بينه وبين اللعب. طفل ممكن يأم إماما ما دام إيه مميزا، يعرف ينوي ويفرق بين العبادة واللعب، ولذلك تكتب له الأعمال الصالحة، أما السيئات فلا تكتب عليه. فالمقصود أن الاهتمام بهذه المناسبة أيضا مناسبة اصطحابه إلى المسجد يعني يوقع في نفسه تعظيم الصلاة. فالموضوع يستحق تخطيط لأنه تحول إلى الأحسن. يعني أيضا إذا كان الإمام ممن يطيل الصلاة فينبه الإمام أنه أنت تخفف الصلاة ساعد ما يجي هذا الضيف، يعني يخفف الصلاة حتى لا يطيل ويمله. يعني أيضا يربط الطفل بحلق تحفيظ القرآن الكريم وتجويده بالتعاون مع إمام المسجد. ممكن أيضا يربط في المسجد، يكون لو في حديقة في المسجد أو مكان يكون فيه لعب ومراجيح وهذه الأشياء، بحيث أيضا يعني يمارس أنشطة نافعة ومسلية. موضوع اللعب بالنسبة للأطفال موضوع مهم جدا، يعني زي ما أنت لك شغل بتروح الشغل بتاعك، اللعب ده هو شغلة الطفل، دي وظيفته. وحال خاصة في هذا الزمان الموضوع اللعب ده ترقى بقى شيء يعني علم راقي جدا. ألعاب الأطفال الآن أصبحت كل سن له لها ألعاب خاصة بها تراعي تنمية الملكات والذكاء واستخراج المواهب الموجودة في الطفل. فالعلم اللعب الآن أصبح يعني يخدم التربية 100%، حتى في العلاج اللعب يستعمل كعلاج في التشخيص، بيستعمل اللعب كتشخيص. لو الطفل عادته لعبة وسبته لوحده ومسك بقى شعرها يقطعه ويمزع، دي معناها ان في عدوانية تجاه طفل تاني بقى، بيغير من اخوه تاني مثلا اللي بيفضلوه عليه او شيء من هذا، فبيعمل ايه؟ ازاحة المشاعر العدوانية دي، مش قادر ياخد حقه من الولد التاني فبيزح على اللعبة. فدي بنعرف ان في مشكلة عند الطفل ده، واضح؟ فموضوع اللعب ما تبصوش للعب على انه لعب، اللعب دي شغلة الأطفال، شغلة الوظيفة بتاعته. يعني زي ما أنت بتروح الشغل، اللعب ده شغل بالنسبة للطفل، خاصة لو لعب تربوي، لأن في مثلا من ضمن اللعب هناك لعب لتنمي روح الجماعة في الأطفال، إن في أشياء الإنسان لا يستطيع أن ينجزها وحده، في نوع من المراجيح لا يمكن يستمتع بيها إلا إذا إيه كان معاه واحد تاني بإيه بيبدله، يعني عادين في شيء مثل القارب، واحد يطلع واحد ينزل. فدي بتعلمه ايه؟ انك انت تتعاون مع الاخرين، مش كل شيء تبقى منعزل لوحدك. فاللعب الان فن وعلم وشيء دقيق جدا لكل سن، وللبنات والصبيان كل واحد له لعبه الى اخره. ايضا يعظم امامه صلاة الجمعة ويحدثه عن ادابها واحكامها وضرورة احترامها وتوقيرها. كلام كتير عن صلاة الجمعة وتعظيم صلاة الجمعة ويوم الجمعة تحسسه أنه عيد للمسلمين وكذا، وإن كان برضو صعب تصطحب صلاة الجمعة. يعني موضوع صلاة الجمعة أن أنت تجيب ويقعد ساعة مثلا، ولو إمام ساعة ونص يخطب، فطبعا شيء صعب، كيف ينضبط الطفل؟ تطلب منه ينضبط إزاي؟ يقعد محبوس يعني محافظا على الوضوء والمدة دي كلها، ده شيء صعب. لكن تحببه في صلاة الجمعة وترغبه فيها و تغرس في قلبه يعني أهميته، لكن لا يحمله على ما لا يطيق من أمر صلاة الجمعة، لأنه قد يشق عليه المحافظة على طهارته أو طول الخطبة. فقد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل مرة المسجد يوم الجمعة فوجد غلاما، فقال له يا غلام اذهب العب، يا غلام اذهب العب لساعة صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة مباشرة. قال إنما جئت إلى المسجد. قال يا غلام اذهب العب. قال إنما جئت إلى المسجد. قال فتقعد حتى يخرج الإمام. قال نعم. فيعني على الأب ألا يكلفه بصلاة الجمعة قبل سن العاشرة، بل يرغبه ولا يرهبه، فإن أقبل عليها طوعية تركه، وإلا يتركه مرفها حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها بقليل، فيبدأ معه في العاشرة الإلزام بصلاة الجمعة. أيضا يتحرى الأب اختيار الخطيب، لأنه بخطبته ومسلكه عميق التأثير في أخلاق الأولاد، خاصة إذا فهموا الخطبة وعقلوها. ولا بأس أن يسألهم بعد الخطبة عن موضوع الخطبة وما استخلصوه من الفوائد، ويحثهم قبل الدخول على حسن الإنصات، ويبين لهم أنه سوف يسألهم عن مضمون الخطبة بعد الصلاة لاستدعاء تركيزهم أثناء الخطبة. على الأحوال هذه بعض التنبيهات العابرة. الموضوع طبعا يحتمل ما هو يعني أكثر من ذلك، لكن نكرر أن الاهتمام بتعودهم على الصلاة بطريقة سلمية وهادئة مبكرا أكثر يوفر علينا المتاعب فيما بعد حينما يقتربون من سن التكليف أو ما بعد سن التكليف. نختم بهذا الشعر الذي قاله دكتور قرضاوي، شعر رائق معبر عن أهمية تعويد الأطفال على يعني الصلاة. يقول: لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم قدراه أولو الصلاح، من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.